ثم ذكر المصنف أقل الجماعة فقال وأقلها إمام ومأموم، وأقلها إمام ومأموم. فإذا وجدت الجماعة فأصلها من الاجتماع إلى الجمع، أصلها من الاجتماع إلى الجمع. فاسم الجمع في لسان العرب يقع على ثلاثة فاعل، فاسم الجمع في لسان العرب يقع على ثلاثة فاعل. وأما اسم الاجتماع فيقع على الاثنين، وأما اسم الاجتماع فيقع على الاثنين بانضمام أحدهما إلى الآخر. فأقل ما توجد به صورة الجماعة إمام ومأموم. ثم ذكر وجها تفضل به الجماعة فقال وكلما كان أكثر فهو أحب إلى الله، أي أن الجماعة الأكثر عددا أحب إلى الله من الجماعة الأقل، فتزكو صلاتهم بكثرة عددهم، فصلاة الرجل مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وإذا زاد فهو أعظم زكاة وطهرا وكمالا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.